بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا الخوارج. فأول ما أذكر من هذه الفرق فرقة الخوارج، وسميت خوارج لخروجهم على علي رضي الله تعالى عنه يوم الحكمين حين كرهوا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، تعريضا بسب علي رضي الله عنه، وخرجوا من قبضته وقالوا: شككت في أمرك وحكمت عدوك من نفسك. فسموا بذلك الشكاكية، ومضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروري، فسموا بذلك حرورية، وقالوا: اشترينا أنفسنا من الله تعالى، فسموا لذلك شراه، وكانوا ثمانية آلاف. وحديثهم مع علي رضي الله عنه مشهور، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على قرنه، وهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق، والغالب على مساكنهم فيما تقدم عمان والموصل وحضرموت وفلجاج، هكذا شيخ أحسن الله إليكم، وجزيرة كيسوان في بلاد فارس ومغرب الشام وصنعاء اليمن. وقد اجتمعوا على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير كل فرقة سواهم، وموالاة عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وأنشد في ذلك رجل منهم هو عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكر حسناه فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وقالوا: من أذنب كبيرة منهم فهو كافر إلا النجدات، أحسن الله إليكم، فهو كافر إلا النجدات، فرقة منهم فإنها لا تكفر من أذنب منهم وتكفر من أذنب من غيرهم. وقيل إن أول من ابتدع هذا القول منهم نافع بن الأزرق. وقالوا: من زنى أو سرق فأقيم عليه الحد، استتيب فإن تاب وإلا قتل، خلافا للأزارقة منهم. وقالوا: إن للإصرار على أي ذنب كان كفر، وإن العالم يفنى إذا أفنى الله أهل التكليف، لأنه خلقه لهم، فإذا أفناهم لم يكن لنفسه معنى. وإن مرتكب الكبائر مخلدون في النار، معذبون بعذاب أهل النار. ومذهب الخوارج كمذهب المعتزلة إلا في الإرادة، فإنهم يقولون: إن الله تعالى لم يزل مريدا لإرادات، ويكون على الوجه الذي أراده وعلمه، والمعتزلة تخالف ذلك. وكذلك اتفقت أقوالهم في الوعيد، إلا أن الخوارج تقول أن صاحب الكبيرة يعذب في النار عذاب الكفار، والمعتزلة تقول أنه مخلد في النار لكنه يعذب عذابا دون عذاب الكفار. وتنكر الخوارج إمامة عثمان رضي الله عنه من الوقت الذي يزعمون أنه أحدث فيه، وإمامة علي رضي الله عنه من وقت التحكيم، ويبرؤون منهما، فهذا ما اجتمعت عليه الخوارج. وأما من فرد به كل فرقة منهم فإني أذكره في فصله إن شاء الله تعالى. وفرقهم 18: فرقة الأزارقة والإباضية والبيهيسية والعجاردة والمفضلية والصفرية والنجدات والرشيدية والثعالبة والعوفية والمعلومية والكنارية والميمونية والعبدلية والمطيخية واليزيدية والصلتية والبكرية. أما الأزارقة فنسبوا إلى نافع بن الأزرق الحنفي، وكان رئيس الخوارج بالبصرة والأهواز، وأحد رؤوسهم ومصنف كتبهم وشجعانهم، وله مع ابن عباس رضي الله عنه مسائل كثيرة، وكان يقول: الدار دار كفر إلا من ظهر إيمانه، ولا تحل لهم ذبائح من خالفهم من المسلمين، ولا مناكحتهم ولا ميراثهم، وأباحوا قتل الأطفال والعميان والعجائز والعرجان، وكانوا يطرحون الأطفال في قدور الإقط وهي تغلي، ويستحلون الإمامات ويبطلون الرجم في حد الزنا للمحصن، وقالوا بقطع يد السارق من العضد، وجوزوا للحائض الصلاة والصيام، وأباحوا قتل من واجهوه إلا أهل عسكرهم، وحرموا قتل اليهود والمجوس والنصارى وإن لم يكونوا أهل ذمة. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ويكفرون الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ولا يقيمون الحد إلا على من قذف محصنا، ويكفرون بالكبائر، ومنهم قطري ابن الفجاه، وكان شجاعا خطيبا قتله مسلمة الباهلي مسلمة صلى الله عليه وسلم قتله مسلمة الباهلي يوم حرب كان بين الشراة وبين المسلمين، نعوذ بالله من سوء اعتقادهم. وأما الإباضية أصحاب عبد الله بن أباض أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد وفرقته بأن قالوا: الإيمان جميع الطاعات، فمن ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة فهو كافر، ولا يقولون مشرك. واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا الربا إلا النسيئة، فيحلون بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمطعوم بالمطعوم من جنس واحد تفاضلا. فقالوا: إذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض حرمت عليه على التأبيد، ولا يجوزون الصوم إلا في السفر، ومن نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه ابنتها، ويستأذنون نساءهم في الوطء، فإن أذن لهم وإلا تأخروا عنهن، ومن زنى أو سرق أو قذف يقيمون عليه الحد ويستتيبونه، فإن تاب وإلا كفروه وقتلوه في حماقات لهم كثيرة. وأما البيهيسية أصحاب ابن بيهس هيصم بن عامر أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرده وفرقته. الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر والرضا على آله وصحبه أهل السنة والأثر. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى كما نرى بدأ في ذكر المذاهب والفرق بالخوارج، لأن الخوارج من أوائل الطوائف الضالة ومن أوائل الفرق المنحرفة. فالخوارج ثمرة من ثمار الشيعة الغلاة، ونتيجة من نتائجها، لأن الشيعة مروا بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى وهي حسنة، والثانية وهي متوسطة، والثالثة وهي الغالية. فخرج من الغلاة الخوارج، وخرج من الغلاة الرافضة الذين هم ثمر من ثمرات السبائية. فإذن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالخوارج، لأن الخوارج من أوائل الفرق الضالة ومن أوائل الطوائف المنحرفة. والخوارج سموا خوارج لأن كلمة خوارج في الأصل جمع تكسير لكلمة خارجة، فخوارج جمع لكلمة خارجة، والخروج يفيد التباين والانفصال، وهو ضد ونقيض للدخول، كما قال جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة عن الخروج: ولو أرادوا الخروج وأعدوا له عدة. والخوارج لهم ألقاب كثيرة، منها الخوارج، واختلف الأئمة في سبب تسمية هذه الطائفة بالخوارج. فالقول الأول أنهم سموا خوارج لأن ذو الخويصرة خرج على حكم المعصوم صلى الله عليه وسلم عند القسمة في الغنائم، حينما قال يا محمد اعدل. وهذا القول ذهب إليه أئمة كثر، منهم الشهرستاني، ومنهم البغدادي عبد القاهر، والملطي، وجماعة ذهبوا إلى أن الخوارج سموا خوارج لأن جدهم الأول وهو المعروف بذي الخويصرة خرج على حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في قول بقوله اعدل يا محمد عند القسمة. فلما تولى هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا القول الأول في تسميتهم بالخوارج. ويسمون أيضا أي الخوارج بالمارقة، وسموا بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واختلف الأئمة في حقيقة هذا المروق، فبعضهم قال أن هذا المروق مروق بالكلية فلا يبقى لهم بهذا الاعتبار حظ أو نصيب في الإسلام. وبعضهم قال أن هذا المروق هو مروق من الكمال وليس من جملة الإسلام. فالقول الأول ذهب إليه الإمام البخاري وبوب عليه في الصحيح باب إقامة الحجة على الملحدين، وذكر النصوص الواردة في الخوارج. فإذن الإمام البخاري يرى أن الخوارج مرقة أي خارجة عن الإسلام، لا حظ لهم في هذا ولا نصيب. وممن ذهب إلى أن الخوارج لا حظ لهم في الإسلام الإمام القرطبي والإمام ابن العربي المعروف بأبي بكر من أفاضل المالكية، وأيضا ممن ذهب إلى أن الخوارج لا حظ لهم في الإسلام التاج السبكي. ونقل الإمام الملطي في كتاب التنبيه والرد الإجماع على أن الخوارج ليسوا من أهل الإسلام، هذا كلام الإمام الملطي في كتاب التنبيه والرد. فهؤلاء الأئمة الكبار ذهبوا إلى أن الخوارج مرقة وأنهم لا حظ لهم في الإسلام. قد قال ابن قدامة في المغني ذهب كثير من أهل الحديث ومن الفقهاء إلى أن الخوارج لا حظ لهم في الإسلام وهو قول لأصحابنا، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وبعض الأئمة ذهب إلى أن المروق مروق من الكمال وأنهم يعتبرون من أهل الإسلام وحكمهم حكم البغاة. وممن ذهب إلى هذا الباقلاني المعروف بأبي بكر، وذهب إلى هذا أيضا الإمام الجويني المعروف بأبي المعالي. فهؤلاء الأئمة ذهبوا إلى أن الخوارج مروقهم من الإسلام مروق كمال وأن حكمهم حكم البغاة. وممن أيد هذا شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي المنهاج، قال إنهم لم يمرقوا مروق بالكلية وإنما حكمهم حكم الغلاة من المبتدعة. يقول شيخ الإسلام لأنه لم ينقل الإجماع يعني إجماع الصحابة على كفر الخوارج. ولما سئل علي رضي الله عنه حينما لقاهم في النهروان أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وفي رواية قال إخواننا بغوا علينا، والأخوة لا تطلق على الكفار. فاحتج شيخ الإسلام بهذا. وأما الإمام بن عبد البر فنقل الاتفاق على أنهم ليسوا من المارقين مروقا كليا، لأنه احتج بحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في قوله يمرقون من السهم كما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال ثم يعلق فوقه، يعني أن السهم إذا تجاوز الرمية بقي فيه شيء من الدم، فاحتج ابن عبد البر بهذه الجزئية على أنهم معهم شيء يسير من الإسلام لا يخرجهم من الملة بالكلية. فإذا حتى أن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال لا أعرف أحدا وافق أهل الحديث وبعض الفقهاء والمتكلمة على إخراج الخوارج من الإسلام. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ورجح أنهم ليسوا بكفار كفرا مخرج كما تقدم ابن قدامة في المغني، ونصره بقوة شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا اللقب الثاني للخوارج بأنهم مرقة أو مارقة. الثالث من ألقاب الخوارج أنهم شرات، وهم يفتخرون بهذا ويحتجون بقوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، والشراء هنا في لغة العرب بمعنى البيع، قد تكلم على هذا من صنف في الوجوه والنظائر، فقالوا أن البيع في القرآن الشراء والشراء البيع، وهم يقولون يعني أننا بعنا أنفسنا في سبيل الله، لذلك تجد فيهم صرامة وقوة وشراسة في لقاء العدو، ويستميتون لأمرين: الأمر الأول أنهم لقبوا أنفسهم بالشراء، والثاني الفرار من الزحف من الكبائر، وصاحب الكبيرة عندهم كافر. فبهذين الأمرين اشتدت خصومة الخوارج في مقام المناظرة وفي بقاء في مقام اللقاء العسكري للمخالفين. إذن هذا اللقب الثالث. الرابع أنهم يسمون أو يلقمون بالحرورية، وسموا بالحرورية لأنهم انحازوا إلى حرورة بعد التحكيم الذي وقع بين علي ومعاوية، وتوسط في هذه المحاكمة ابن العاص والأشعري، لأن علي رضي الله تعالى عنه أرسل إليه من قبل معاوية برسول، لما توجه علي رضي الله عنه إلى النهروان يطلب منه التحكيم، وهذا التحكيم اشترط فيه أن يبقى إلى رمضان، يعني 8 أشهر كل منهم يذهب في سبيله، ثم بعد ذلك تلتقي الخصوم وتبدأ المحاكمة. فرفض علي وأبى، لأنه يعلم أن المقصود بالتحكيم توقف القتال وتفرق الجيوش وفت العضد وانشقاق الصف، ولكن علي مع شجاعته ودهائه ابتلي بالخوارج، لأن الخوارج في الغالب من البادية، وقد قيل أنهم من قبائل الربعية، والقبائل الربعية بينها وبين القبائل المضارية عداوات عظيمة ولقاءات متينة. هذه العداوات المتأصلة القديمة أورثت في الخوارج، سيما وهم شبان وحدث أسنان، صلابة وعناد وجرأة على الفتية بغير علم، مع شدة في العبادة والنسك والزهادة. فالمقصود أنهم لفرط جهلهم طلبوا من علي أن يستجيب للتحكيم، وقالوا يا علي استجب، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد بين لهم علي رضي الله عنه بأن هذا حق أريد به باطل، فلم يستجيبوا له، حتى أنه رضي الله عنه إذا خطب فيهم في المساجد يقومون من كل حدب وصوب يصيحون بصوت عالي يقولون لا حكم إلا لله. فالمقصود أن علي رضي الله عنه استجاب لهم صيانة للدماء ورعاية للصف، وبعد التحكيم انقلبوا فقالوا نحن أذنبنا وتبنا، وأنت أذنبت وتبت، وقبول التحكيم كفر، فيجب عليك، هذا الكلام في النهروان من الشيعة لم يقعوا في الخروج إلى الآن، لا زالوا شيعة غلاة. قالوا نحن أذنبنا بقبول التحكيم وتبنا، وأنت يجب عليك أن تقر بذنبك وأنك وقعت في الكفر وتتوب علانية في المسجد أمام الناس. فأبى رضي الله عنه وقال ما كنت لأخلع ثوبا ألبسانيه الله جل وعلا. فقالوا إما أن تقبل بالتحكيم أو ننابذك ونفارقك. فلم يقبل بالرجوع عن التحكيم فنابذوه ورجعوا من النهروان وهم في غاية ونهاية الحزن والكآبة، حتى أن الإمام الطبري في تاريخ الأمم يقول ذهبوا معه بقلوب ورجعوا معه من النهروان بقلوب أخرى، وقد أنكر بعضهم بعضا في الرجوع، وأخذ بعضهم يلوم بعض، وبعضهم يبصق في وجه بعض، وبعضهم يشتم بعض، حتى أنهم تراشقوا بالنعال والجريد وانحازوا بعد ذلك إلى حرورا وبقوا فيها برهة من الزمن لهم شوكة كل يهابها. ثم أوقع الله جل وعلا بينهم النزاع، وأول من أحدث النزاع بين الخوارج نافع بن الأزرق، لأن نافع من أعلم الخوارج ومن أشدهم خصومة ومن أشرسهم مناظرة، وكان يكثر الترداد على ابن عباس ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة، وفيه زهد وعبادة ونسك وصيام وقيام، حتى أن غلاما من غلمانه سئل عنه، سأله أحد الخلفاء صف لنا هذا الرجل، فقال أطيل أم أوجز؟ فقيل له أوجز، فقال ما فرشت له فراشا بليل ولا أحضرت له طعاما في نهار لشدة عبادته، فكانت فيه شدة في العبادة والزهادة والنسك وصرامة في المناظرة وقوة وشراسة في الحرب واللقاء. هذا نافع بن الأزرق حنفي، وهو أول من شق عصا الطاعة في الخوارج وفرقهم، ويأتي الكلام على هذا. فإذن من ألقاب الخوارج أنهم سموا بالحرورية، سموا بالحرورية لأنهم سكنوا حرورا. والخوارج كما نعلم في الأصل لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانوا يتبنون بعض الأصول، منها التكفير لصاحب الكبيرة، فهذا الأصل من الأصول الأولى عند الخوارج الأوائل، وهم المحكمة الذين طالبوا من علي التحكيم ثم انقلبوا عليه. فالأصل الأول عند هؤلاء تكفير صاحب الكبيرة، ولذلك قالوا لعلي أقر على نفسك بأنك كفرت بالتحكيم ثم أعلن التوبة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنهم يكفرون مع تكفيرهم لصاحب الكبيرة لا يقبلون بخلافة عثمان وعلي، ويكفرون ابن العاص، ويكفرون الأشعري، فعندهم وقعوا في أصلين فاسدين الخوارج الأول. الأصل الأول التكفير بالكبيرة، والأصل الثاني الخروج على ولي الأمر لغير مبرر معتبر، لأن علي رضي الله عنه لما قبل بالتحكيم لم يقع في الخطأ، والله جل وعلا قد أجاز التحكيم، إذا وقع بين الرجل وزوجته خلاف فابعثوا حكما، وقال جل وعلا في الصيد يحكم به ذو عدل منكم. وقد ناظرهم علي في هذه المسألة مناظرة عظيمة ذكرها السيوطي في الإتقان في 7 صفحات، وناظرهم ابن عباس وناظرهم جابر وكسروهم في المناظرة، لكن الجهل المحض والعناد المتين والمكابرة العظيمة جعلتهم يستطردون في هذا الطريق. فإذا نقول أن الخوارج أول ما خرجوا على علي وأول ما أنشأوا هذا المذهب بهذين الأصلين، ثم تطور الخوارج وتبنوا أصولا أخرى، وبدأت هذه الأصول بانشقاق نافع بن الأزرق. فنافع بن الأزرق بعدما جرى بينه وبين جمهور الخوارج نزاع وخلافات ومناظرات طويلة قرر الهجرة إلى بلاد الأحواز، وسمى هذا البلد بلد الهجرة أو دار الهجرة، وأصدر أحكاما منها أن من لم يهاجر إلى دار الهجرة فهو كافر. إذن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، فزاد عليهم نافع بن الأزرق بتكفير من ترك الهجرة، هذا الأول. الثاني أن نافع بن الأزرق استباح دماء المسلمين الذين لم يهاجروا إليه، واعتبر ديار المسلمين بلا استثناء اعتبرها ديار حرب. إذن وقع في ثلاث مصائب وثلاث مخالفات باين فيها جمهور الخوارج. الأول أنه وافقهم في تكفير صاحب الكبيرة وزاد عليهم بتكفير تارك الهجرة. الثاني أنه صرح بتحريم المكث بين أظهر المشركين، ويقصد بالمشركين الذين خالفوا، فكل من خالفهم فهو كافر أو مشرك، والبيتوت بين أظهر هؤلاء محرمة، هذا الثاني. الثالث سمى من لم يهاجر قعدة، سماهم قعدة، والقعدة عنده كفار، وقد خالف في هذا نافع بن الأزرق جميع الخوارج، لا يعرف أحد في الخوارج كفر القعدة إلا نافع بن الأزرق، هذا الرابع. الخامس أن نافع بن الأزرق أنكر حكم الرجم للمحصن، قال الرجم للمحصن لم يرد في القرآن وإنما جاء في السنة بطريق آحاد، فأنكر الرجم وخالف في هذا كثير من الخوارج. وأيضا نافع بن الأزرق يرى، وهذه من المخالفات الغريبة، أن من قذف محصنة عذر بالجلد، والقذف من الكبائر، وحق صاحب الكبيرة عندهم الكفر لا الجلد. أما المحصن فإنه لا يرى عليه عقوبة، أي قاذفه، لأنه لم يرد في القرآن، وإنما ورد في القرآن حد قاذف وبالسنة المحصنة فقط، أما المحصن فلا. أيضا يرى نافع بن الأزرق جواز قتل المقاتلين الرجال، وجواز قتل النساء، وجواز قتل الشيوخ، وجواز قتل الصبيان، وجواز قتل الزمناء أهل الأمراض الذين لا حظ لهم في الجهاد والقتال، يرى استباحة دماء هؤلاء. وكثير من الخوارج لا يرى قتل الصبيان ولا يرى قتل النساء، ويرى قتل الرجال إذا وافقوا أو شاركوا، فخالفهم بهذا نافع ابن الأزرق. ونافع ابن الأزرق جرت بينه وبين بني أمية مواجهات كثيرة وحروب غزيرة ومصادمات لا تحصر، وانتهى أمره بالقتل. وقبل أن يقتل نافع بن الأزرق وقع بينه وبين نجدة بن عويمر خلاف، فانشق نجدة بن عويمر وخرج ومعه من معه من الخوارج إلى اليمامة، وحدثت له حول اليمامة أو بقرب اليمامة مواجهات عسكرية مع بعض القوات، وانكسر في هذا ابن الزبير رضي الله عنه، واستولى بهذا الانكسار نجدة بن عويمر على البحرين وعلى عمان واليمن وحضرموت، فاتسعت رقعته، فهذا الانفصال الثاني عند الخوارج. إذن الفرقة الأولى التي انشقت عن أصل الخوارج هي الأزارقة، والأزارقة يوجدون في الغالب في المغرب، وقد انقرضت في هذا الزمن، وخرج من الأزارقة النجدات وهم أتباع نجدة بن عويمر. ونجدة كما تقدم انشق عن نافع وتوجه إلى اليمامة، وحدثت لهم مواجهات عسكرية مع ابن الزبير، انكسر فيها ابن الزبير واتسع السلطان نجدة وتولى كما تقدم على اليمن وحضرموت بالأخص وعمان وما جاورها. نجدة بن عويمر أيضا انفرد بأحكام خالفت نافع بن الأزرق، وهذه المخالفات تسببت في خروج الخوارج عليه وقتله. هذا نجدة بن عويمر. فنجدة بن عويمر من الانفرادات التي انفرد بها عن جمهور الخوارج أنه أفتى بكفر من ارتكب الصغائر والكبائر، من ارتكب الصغائر والكبائر عند نجدة بن عويمر فهو كافر خارج عن الإسلام، لكنه اشترط في تكفير أصحاب الصغائر والكبائر ما يقرب من شرطين. الشرط الأول الإصرار. إذن شرط نجدة في تكفير أصحاب الصغائر والكبائر أن يكون صاحب هذه الذنوب مصر عليها، هذا الأول. الثاني أن من ارتكب صغيرة أو كبيرة من جمهور البشر فهو كافر، أما النجدي لا، فأهل النجدات إذا وقعوا في الصغائر أو الكبائر لا يزال معهم أصل الولاية ولا يخرجون من الإسلام. فهذه من المخالفات التي أزعجت جمهور الخوارج الذين لحقوا به وقد كان عددهم يقترب من 30,000. الثاني أن نجدة بن عويمر تولى أصحاب الحدود. المعروف عند جمهور الخوارج أن مرتكب الكبيرة يكفر ويترتب على الكفر البراءة منه واستباحة دمه وماله. نجدة خالف في هذا جمهور الخوارج فقال يجوز موالاة أصحاب الكبائر وعدم قتلهم. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الكفار يعتبرون حربا على المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين على المشركين. هذا كلام نجدة بن عويمر، يقول من وقع في كبيرة من النجدات فإنه لا يكفر ولا يقتل. لماذا؟ قال لأنه يستغل أو يستفاد منه فيكون شوكة في حلوق المخالفين، ويستفاد منه في إبادة هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين على المشركين. وهذا كلام متناقض، لأنه في أول أمره يقول أن مرتكب الكبيرة من النجدات معه أصل الولاية، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين، فالاستدلال لا يتواكب مع موضع الاستدلال في هذا المقام. فالمقصود أن هذا الانفراد الثاني الذي خالف فيه نجدة بن عويمر جمهور الخوارج. الثالث أنه أجاز نكاح أو بالأصح وطئ النساء إذا وقعنا في الأسر والأخذ من الغنيمة قبل القسمة. نجدة بن عويمر أجاز وطئ النساء إذا وقعنا في الأسر، يعني أصبحنا إماء، يجوز الوطئ لهؤلاء النسوة أو الجواري، وأيضا يجيز يعني زيادة على هذا الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، وهذا ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثاروا عليه الخوارج لأنه خالف أصل متفق عليه. وسبب هذا الفعل أن قائدا من كبار قواده في إحدى المعارك، وأظنها معركة حاصر فيها المدينة النبوية، هذا القائد المشهور وقع على امرأة قبل أن تقسم الغنائم، ونجدة بن عويمر له ابن أخذ من الغنائم قبل أن تقسم فابتلي، فاستفتي في هذا فقال لا بأس، إذا كان من النجدات لا بأس أن توطأ النساء قبل القسمة. وهذا خطأ، والخطأ إذا كان اجتهاد، إذا كان مناط الخطأ فلا بأس. فإذا نجده في هذا يعذر بالجهل في المسائل الكفرية عند جمهور الخوارج. ومن المصائب التي وجدوها عند نجدة بن عويمر أنه لما حاصر المدينة وهجم عليها وقع في يده أسرى من الرجال والجواري، ومن الجواري التي وقعت في يده جارية هي في الحقيقة بنت من بنات عثمان رضي الله عنه، فأرسلها إلى مروان بن عبد الملك، عفوا إلى عبد الملك، أرسلها إلى عبد الملك، فغضبوا الخوارج وقالوا كيف ترسل هذه الجارية إلى عدو من أعدائنا، لأن جمهور المسلمين كفار عند الخوارج بما في ذلك الدولة الأموية، فكيف ترسل هذه الأمة إلى عبد الملك؟ وأدهى من هذا أنهم وجدوا في خزائن نجدة بن عويمر مراسلات مع بني أمية فيها وعود بعطايا مالية ووعود بأن يحكم اليمامة، فقالوا هذه خيانة، والخيانة من الكبائر، وصاحب الكبيرة كافر. إذن اجتمعت على نجدة بن عويمر انفرادات خالف فيها سواد وجمهور الخوارج، وسببت عليه شغب وإثارة أتباعه. ومن أشد من ثار عليه قائد من قواده يعرف بأبي فديك، أعلن بأن من أتى برأس نجدة فله كذا وكذا من المال. نجدة بن عويمر اختبأ في بيت طالب من خواص طلابه، ولما اشتد البحث عنه اختبأ في بيت امرأة من الخوارج، وسبب اختبائه أن جمهور الجيش الذي ينتصر له قد بعثه في معركة، فمال إلى الاختباء حتى يعود هذا الجيش، لأنه علم أنه أصبح مطلوب عند أبي فديك. واشتد أبو فديك في البحث عن نجدة بن عويمر حتى ظفر به وقتله. وأيضا هذا الذي قتل نجدة المعروف بأبي فديك قتل في معارك ساحقة مع المهلب، فإن المهلب قاتلهم ما يقرب من 19 سنة الخوارج، هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة من مشاهير فرق الخوارج العجاردة، وهؤلاء أتباع عبد الكريم بن عجرد، وهذا الرجل له انفرادات أيضا ألبت عليه أتباعه. من الانفرادات عند عبد الكريم بن عجرد أنه لا يرى أن دار المسلمين دار حرب، ولا يرى جواز قتل أهل الإسلام، ولا يرى استباحة دماءهم ولا استباحة أموالهم إلا من قاتل. فهذا انفراد عند عبد الكريم ابن عجرد خالف به جمهور الخوارج. الثاني أنه نفى أن تكون سورة يوسف من سور القرآن، وقال هذه سورة فيها عشق، والعشق لا يجوز أن يضاف إلى القرآن، يتعالى الرب جل وعلا عن ذلك، فألغى سورة يوسف جملة وتفصيلا، قال هذا عشق وحب وغرام والقرآن يتنزه عن هذا. فهذا الانفراد الثاني. طبعا هذه الانفرادات الشاذة عند الخوارج سببها كما تقدم الجهل، واثنين أنهم حدثا أسنان، حتى أنه نقل عن بعض طوائفه أنهم يرون أن الحاكم إذا كفر كفرت الرعية، قالوا لأن الرعية بايعوا والرعية إذا باعوا كافر فهم كفار، كلهم يتبعون الرعية في الكفر، وهذه من بقايا العجاردة. فإذا عندهم شذوذات في الأقوال، وعندهم انفرادات لا يوافقون عليها، وهذه الانفرادات سببت لهم كثرة الفرق والطوائف. ولذلك السكسكي في كتاب البرهان ذكر ما يقرب من 19 فرقة، والملطي ذكر ما يقرب من 23 فرقة، والأشعري في كتب المقالات ذكر 5 فرق التي ذكرناها آنفا، وقال بقية الفرق تتبع هذه الفرق وتتفرع عنها، والخلاف بينها يسير وليس له كبير أثر. والشهرستاني ذكر ما يقرب من 6 فرق زاد عليها البهيسية. فإذا نحن اقتصرنا على هذه الطوائف لأنها الفرق الأم التي تفرعت منها بقية الفرق والأحزاب التي ذكر الإمام السكسكي. يأتي بعد ذلك وهي آخر الطوائف الأم، وهي طائفة الإباضية. والإباضية يتبعون عبد الله بن إباض، وعبد الله بن إباض اشتهرت الفرقة باسمه، وإلا فهو متأخر وكان مسبوق بإمام آخر، بإمام آخر، لكنه سميت هذه الفرقة بالإباضية لأنه آخر الأئمة في هذا الافتراق. وأيضا سميت بالإباضية لأنه كان فقيه، ولأنه دون كثير من مسائل الخوارج. والإباضية يرفضون أن ينسبوا إلى الخوارج، ولذلك الإباضية يكفرون 3 فرق من الخوارج. الفرقة الأولى الأزارقة، يكفرونهم ويعادونهم الإباضية. 2 يكفرون النجدات. 3 يكفرون الصفرية أتباع زياد، لأن هؤلاء غلاة وعندهم أقوال أولا تخرج من الإسلام وتخالف المعلوم بالضرورة في الملة. لذلك تقدم الكلام بأن بعض أهل العلم ذهب إلى تكفير الخوارج، وذكرنا من ذكرنا منهم: البخاري، ابن العربي، القرطبي، السبكي، الملطي. والإباضية كما تقدم كفرت هذه 3: النجدات والأزارقة والصفرية. الثاني قلنا كما تقدم المنع من التكفير، وهذا مذهب الجويني والباقلاني وابن قدامة وابن عبد البر، ورجحه شيخ الإسلام. فيه قول ثالث أن جمهور الخوارج ليسوا بكفار، وأن الكفر الأكبر يتناول الغلاة، الغلاة كاليزيدية وكالصفرية، فإن هؤلاء قالوا بأقوال تضارع أقوال الباطنية، ولقب الباطنية يطلق على الدروز وعلى النصيرية وعلى الاثني عشرية والإسماعيلية، ويطلق على القرامطة. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم في الظاهر يتظاهرون بإقامة أحكام الملة، ويتظاهرون بالولاء لأهل البيت، وهم في الباطن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. وأفضل من تكلم عن الباطنية بتفصيل في غاية الشناعة والبشاعة الدكتور الشيخ الفاضل غالب علي عواجي. فهذا الرجل توفي قبل أشهر وهو في 80 من العمر، صنف كتابا عظيما اسمه فرق معاصرة تنتسب للإسلام، وكل فرقة يذكر مؤسس هذه الفرقة، ويذكر أين نشأت، ويذكر الأصول المتفق عليها، ويذكر الانفرادات، وأين تتواجد في البلاد، ومن صنف فيها من الأئمة، ومن رد عليها من أهل السنة. فتكلم عن الباطنية كلام يعني لا يصدقه العقل. وذكر بنود الدخول في مذهب الباطنية، بنود لا تقبل بها بهيمة الأنعام، ولا يقبل بها من تنصل من جنس البشرية. وهذه البنود لا يستطيع أحد أن يبوح بها، لأن الداخل في مذهب الباطنية آخر بند يمضي عليه أن دمه حلال وأهله وزوجه فيء للطائفة إذا باح بشيء من أسرار الفرقة. فالمقصود أن بعض الخوارج الغلاة يضارعون هؤلاء في الوثنية والكفر، وبعض الخوارج يلحقون بالمبتدعة الغلاة الذين بدعتهم لا تخرجهم من الإسلام. وهذا كلام كما تقدم شيخ الإسلام وابن عبد البر، ولهم أدلة على هذا كما تقدم. بقي الإشارة إلى الإباضية. الإباضية كما تقدم يسكنون في المغرب وفي عمان، واشتهر عند أكثر الناس أن الإباضية أقرب الخوارج إلى أهل السنة والجماعة. الإباضية في الحقيقة يوافقون أولا المعتزلة والرافضة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا أول شيء في باب الإيمان. الثاني، الإباضية يقولون بخلق القرآن، والذي يقول بخلق القرآن يكفر. وقد نقل ابن القيم في النونية التكفير للجهمية عن 500 من أعيان أهل السنة والجماعة، وذكرهم بأسمائهم: عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، وذكرهم أيضا ابن عبد البر في كتاب الانتقاء، وذكرهم أيضا الإمام اللالكائي في مفصل اعتقاد أهل السنة، وأشار إليهم أيضا الإمام الآجري في الشريعة. فالمقصود أن هؤلاء الإباضية يقولون أن القرآن مخلوق، هذا الأصل الثاني عندهم. الأصل الثالث أنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، لكن كفره كفر نعمة، لا نطلق عليه لقب الشرك، ولا نطلق عليه لقب النفاق، ولا نطلق عليه لقب الإيمان، لكن نقول كافر كفر نعمة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإباضية أجهل الخوارج. لماذا؟ لأنهم يمنعونه في الدنيا من لقب الكفر المحض، وفي الآخرة مع الكفار في جهنم خالد مخلد. إذن المكلف بهذا الاعتبار لم يستفد فائدة من هذا اللقب، لم يستفد فائدة من هذا اللقب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإباضية في باب الأسماء والصفات يقولون أن الصفات هي عين الذات، يعني لا يقولون بأن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل، لا، يقولون الصفات بنوعيها عين الذات، يعني ما يثبتون صفات، ما يثبتون صفات. وهذا تأويل، وهذا تأويل يفضي بهم في الحقيقة إلى التعطيل، فهم يشاركون المعتزلة ويشاركون الأشاعرة ويشاركون الماتريدية في التعطيل الذي ينتهي بأصحابه إلى التعطيل، في التأويل الذي ينتهي بأصحابه إلى التعطيل. أيضا الخوارج في باب الإيمان يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما تقدم، لأن مرتكب الكبيرة يكفر، فلا مجال للقول بالزيادة والنقصان، وإنما هو ماهية واحدة لا تتبعض. أيضا الإباضية ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وأيضا يترضون عن آلِ أبي بكر وعمر. وهذا من الغرائب عند الإباضية، أن الإباضية لا يكفرون أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم، ويرون دارهم دار إسلام، ولا يستبحون الدماء ولا يستبحون الأموال، لكن هذا الشيء لا يجاهرون به وإنما بينهم. لأن الإباضية إذا قرأت في كتبهم تجد أنهم لا يستبيحون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ولا أعراضهم، لكن هذا الشيء لا يصرحون به، إنما تجده مكنون في دواوينهم وفي أسفارهم. لكن ربما هذا الشيء يخرج إذا اشتدت المناظرة في مقام الجدل، لكن في مقام الكلام على العموم لا يتطرقون لهذا البتة، وإنما يتسارون به فيما بينهم، ولهم أصول أخرى يأتي الكلام عليها. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الخوارج عندهم أصول متفق عليها، وعندهم أصول ينفرد بها أئمة الفرق والطوائف، فبعض الناس لا يفرق بين الأصول المتفق عليها ولا الانفرادات عن أرباب المذاهب. فمن الأصول المتفق عليه عند الخوارج ويشاركونهم في هذا الإباضية أن الإيمان تعريفه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان. جمهور الخوارج يشاركون أهل السنة والجماعة في هذا، والمعتزلة يشاركونهم في هذا. إذن ثلاث طوائف تقول أن الإيمان تعريفه اعتقاد وقول وعمل، اللي يقول هذا أهل السنة والخوارج والمعتزلة يتفقون في التعريف، لكن في الزيادة والنقص لا. الرافضة والخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لذلك الخوارج يكفرون بالكبيرة، هذا مذهبهم في باب الإيمان. الأصل الثاني الذي تتفق عليه الخوارج أنهم في باب النصوص يتعاملون على ضربين، يعني طريقة الاستدلال بالكتاب والسنة. فبعض الخوارج يعتمد في مقام الاستدلال على الأخذ بظاهر النص، يأتي نص من القرآن وله نص آخر مفسر لا يلتفتون إليه، يعملون بالنص الأول، يأتي نص من القرآن له مقيد في نص آخر لا يلتفتون إليه، يأتيهم نص من القرآن له مخصص لا يلتفتون إليه، يأتيهم نص من القرآن له ناسخ لا يلتفتون إليه، يعملون بظاهر النص. أكبر دليل على هذا أنهم كفروا علي ومن معه لما حكموا تمسكوا بظاهر الآية إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك لما جاءهم ابن عباس ليناظرهم وقد بعثه علي رضي الله عنه، يقول ابن عباس أتيت إلى قوم جباههم كركب المعز وأيديهم كأخفاف الإبل من السجود وطول السجود وطول القيام، فناقشهم قال ما تنقمون، وكان قد جاءهم في حلة جميلة، فقالوا ما هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب الرثة، وعمر في ثوبه من الرقاع كذا وكذا ما يقرب من 63 رقعة، ما هذا؟ اشتريت الحياة الدنيا؟ أنت من الجعائل، والجعائل يعني الذين يقاتلون لأجل الجعل الغنيمة، وأما هم فهم الشرات الذين اشتروا أنفسهم من الله. فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن الله جميل يحب الجمال، وأن الله أمر بالزينة عند كل مسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه قلانس وأردية ثمينة ونفيسة لبسها وبعضها أهداها للصحابة، ثم شرعوا في المناظرة وقال ما تنقمون على علي؟ قالوا ننقم عليه أنه رضي بالتحكيم وأنه تنازل عن لقب أمير المؤمنين وأنه لم ينابذ القوم، يعني لم يقاتل جماعة معاوية ومن معك الزبير وعائشة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه للخوارج: إن الله جل وعلا قد حكم رجل في دم أرنبة صيدت في الحرم، قال جل وعلا: يحكم به ذو عدل منكم. أيعقل أن يحكم الله رجل في دم أرنبة ولا يحكمه في دم مسلم، ودم المسلم أعز من ذلك؟ فسكت. قال الثانية: قالوا تنازل عن لقب أمير المؤمنين وكتب في الصحيفة أو في صحيفة التحكيم من علي. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، قالوا: حسبك، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فكتب من محمد بن عبد الله. أفترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر لما تنازل عن لقب النبوة؟ قال: فسكتوا. قالوا: أما الثالثة، أفترون الأفضل والأولى أن يناجز وينابت علي معاوية؟ قالوا: نعم. قال: إذا انتهت المعركة فما هو الحال في الأسرى؟ قالوا: نأسرهم. والأموال؟ قالوا: في. قال: من منكم يحب أن تكون عائشة في سهمه؟ لأنها أم مؤمنين. قال: فجثوا على الركب يبكون. وانحاز إليه في رواية ما يقرب من 20,000، وفي رواية 4,000. فهؤلاء الخوارج إذن عندهم جهل عظيم، وعندهم تسرع جسيم، وعندهم تناقضات لا يخضع ولا يصدقها العقل. فالمقصود أن من جملة الأصول التي خالفوا جمهور الخوارج أهل السنة والجماعة فيها الإيمان، والثاني مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة قالوا أن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان، الخوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة خارج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب شارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال عليه السلام كما جاء عند أهل السنن: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال: من غشنا فليس منا. فهذه النصوص بمجموعها تدل على أن صاحب الكبيرة خارج عن الإسلام، مفارق لحظيرة الملة. فقال لهم رضي الله عنه: إن عبد الله بن عياض كان يشرب الخمر مرار ويجلد، ولما لعنه من لعنه قال: لا تنعنه صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب الله ورسوله، ومحبة الله ومحبة الرسول أصل الإيمان. فإذن هذه من الأصول التي في الجملة غايروا فيها أهل السنة والجماعة. وتقدم الكلام على أن الخوارج في تكفير صاحب الكبير على 3 فرق، ففرقة تطرد التكفير، وهؤلاء كما تقدم هم الأزارقة، والثانية تشترط الإصرار وهم النجدات، والثالثة يقولون أن الكفر هنا كفر نعمة، وأنه لا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، وهؤلاء الإباضية. هذا الأصل الثاني الذي فارق فيه الخوارج أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الخوارج في الأول قالوا أن الاسم والصفات مناطها في الإثبات التوقيف، لا نثبت الأسماء والصفات إلا بنص من الكتاب والسنة، وأن الأسماء والصفات لا تثبت لا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالإلزام. هذا كلام الخوارج، وهم في هذا يوافقون أهل السنة والجماعة، لكن في مقام الإثبات على الحقيقة اللائقة لا، يشاركون المعتزلة ويشاركون الأشاعرة في التأويل الذي يفضي بصاحبه إلى التعطيل، ويقولون أن إثبات الصفات على ظاهر النصوص يورث التشبيه والتجسيم. والجواب على هذا أن يقال أن اعتقاد أن الاستدلال بظاهر النص يفيد التشبيه والتجسيم هذا ظنكم أنتم، ولا نعلم أحد من الصحابة ظن هذا الظن. ونقول في هذا: إما أنكم أنتم بظنكم هذا حجة على العباد، ولا يوجد دليل لا من العقل ولا النقل ولا الإجماع. والثاني أنكم لستم أعلم من الصحابة، والصحابة لم يقولوا بهذا القول، فانتقض هذا التوهم الذي توهمتموه بإجماع الصحابة على إثبات النصوص على ظاهرها. هذا الوجه الأول في نقض قول الخوارج في أن الأسماء والصفات إثباتها على الظاهر يفيد التشبيه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة لما قرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشار بأصبعه إلى عينيه وإلى أذنيه. وهذه الرواية بالمناسبة جاءت في كتب العقيدة من طريقين، طريق مرفوع وهذا فيه خلاف، وطريق موقوف ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وذكر أن الله جل وعلا يهز يوم القيامة السماوات والأرض يقول لمن الملك اليوم، فهز النبي صلى الله عليه وسلم بيده، حتى قال ابن عمر وهو الراوي للحديث أو ابن عباس يقول كنت أقول أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبض بيده. ولذلك اختلف العلماء في جواز إبراز الأصبع أو اليد عند إثبات الصفة، فبعضهم قال لا يجوز أن تبرز يدك أو أصبعك أو كفك عند إثبات الصفة، وممن اشتهر عنه هذا الإمام أحمد، فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه صلى أظنه في مسجد في الرصافة، فقام شاب صغير ووعظ وتكلم عن الجنة والنار وذكر قول الله جل وعلا والأرض جميعا قبضته وأبرز يده مقبوضة، فقال الإمام أحمد قطع الله هذه اليد. فإذا الإمام أحمد يمنع من هذا. والمشهور عن شيخ الإسلام في الفتاوى وفي المنهاج وفي التلبيس وغيره أنه يجوز استخدام هذه الدلالات للتنبيه على الحقيقة لا المشابهة في الماهية فيما جاء النص به، فيما جاء النص به. وبعضهم فرق بين إثبات حقيقة الصفة وحال، فيقول بعضهم أنه يجوز أن تقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وتبرز الأصابع لكن لا تحركها، فبعضهم يفرق بين إثبات الحقيقة وحال الصفة. والمقصود أن فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على إثبات الصفة على الحقيقة اللائقة. وكثير من الخوارج وكثير من الأشاعرة كثير من الماتريدية يقولون أنتم يا أهل السنة تقولون نثبت هذه الصفات على الحقيقة. كلمة حقيقة من أين أتيتم بها؟ فنقول وصف الله بالحقيقة ثابت في القرآن في مقام الذات والصفات، لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وما جاز في الذات جاز في الصفات. وفي موضع آخر منزل من ربك بالحق وصف للقول والكلام، فالآية الأولى فيها إثبات وصف الحق للذات والآية الثانية فيها وصف الحق للصفات. ولذلك كثيرا ما يعترض الأشاعرة والماتريدية والصوفية والرافضة والإباضية على أهل السنة، أنتم دائما تقولون نثبت هذه الصفة على الحقيقة اللائقة، من أين أتيتم بالحقيقة؟ أتينا بها من هذه النصوص القرآنية. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث الجارية عند مسلم لما قال أين الله فأشارت إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أشار بإصبعه وقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، فهذه الإشارة مع حديث الجارية أثبت به أهل السنة والجماعة إثبات جواز الإشارة وإثبات حقيقة الصفة على ما يليق بجلال الله وكماله وجماله. إذن هذه المسألة الثالثة أو الرابعة، أن الخوارج في باب الأسماء والصفات ينحون منحى التأويل ويتشبهون في هذا بالمعتزلة والأشاعرة ولا يثبتون حقائق للصفات. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة. أيضا من الأصول المتفق عليها عند الخوارج أنهم لا يثبتون عذاب القبر، فالخوارج والمعتزلة والجهمية وبعض الرافضة لا يثبت عذاب القبر، لا يثبت عذاب القبر، ويقول أنه لم يرد نص في القرآن يثبت عذاب القبر. والآيات التي يحتج بها أهل السنة يقولون آيات محتملة ما فيها دلالة صريحة، كقوله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة مع آل فرعون. هذه الآية غير صريحة، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، يقول هذه آيات محتملة. وأما السنة فالأحاديث فيها آحاد، وقد كذبوا في هذا، فإن النصوص الواردة في عذاب القبر متواترة كما ذكر الأئمة. وفسر السلف من التابعين وبعض الصحابة الآيات المتقدمة بأنها تتناول عذاب القبر. ولذلك يقول ابن القيم في كتابه الروح في أحد الأرواح أن من الأدلة العقلية التي احتج بها الخوارج والمعتزلة على إنكار عذاب القبر أنهم قالوا أننا ننبش القبور ولا نرى شيء، ولا نرى شيء. فذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي أحد الأرواح بأن بعض القبور نبشت ووجد فيها رماد، ما يدل على أن العذاب يتناول الجسد والروح، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في الصواعق ومال إليه كثير من أهل السنة والجماعة، أن العذاب في القبر يتناول الروح والجسد، فإذا فني الجسد انفردت الروح بالعذاب. إذن الخوارج يستخدمون العقل في الاعتراض على النقل، ويحكمون العقل في النقل، ويقولون أخبار العذاب القبر كلها آحاد، والآحاد لا تثبت به الأحكام لأن دلالته ظنية. وقد تقدم الآيات الدالة على عذاب القبر والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم وغيره في قصة اليهودية التي قالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. وبعد ذلك أصبح المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة عذاب القبر، أصبح يستعيذ في التشهد من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح وثابت. وأيضا حديث البراء بن عازب الطويل، فيأتيانه ملكان فيقعدانه ويسألانه، وهذا الحديث بالمناسبة طويل، حديث البراء بن عازب طويل جدا يستغرق فيه صفحتين أو صفحة ونص. يقول ابن تيمية في الفتاوى هذا الحديث مجتز من حديث، يعني أن هذا الحديث أطول من هذا، لكن الأئمة في كتب الصحاح والسنن ساقوه بهذا السياق، اجتزوا هذا الموضع المتعلق بالقبر وساقوه بهذا السياق من طريق البراء ابن عازب كما في مسند الإمام أحمد وغيره. وإلا يقول شيخ الإسلام الحديث أطول من هذا. إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، الأصل الذي يخالفون فيه الخوارج أهل السنة والجماعة أنهم ينكرون الميزان، يقولون الميزان غير حقيقي، يعني غير حسي وليس له كفة. الميزان عبارة عن العدل الذي يميز يوم القيامة صلاح النوايا وطهارة القلوب وخلوص المقاصد، هذا كلام الخوارج، وهو كلام المعتزلة. يرون أن الميزان معنوي وليس حسي. أيضا من الأصول التي نازعوا فيها أهل السنة والجماعة الصراط، فبعض الخوارج قال أن الصراط كناية عن النجاة، وأنه ليس جسر حقيقي تعبره العباد يوم القيامة إلى دار الخلد ومحل النعيم. وأما الحوض فأثبتوه على حقيقته كأهل السنة والجماعة، وأثبتوا الوقفة بين يدي الله في عرصات يوم القيامة، وأيضا أثبتوا الجنة والنار، فهذه الأشياء بمجموعها أثبتوها. أيضا خالفوا أهل السنة والجماعة في تنصيب الإمام، في تنصيب الإمام. فأهل السنة والجماعة بعض العلماء كالشهرستاني وعبد القاهر البغدادي قالوا أن الخوارج يوافقون أهل السنة والجماعة في أن تنصيب الإمام يعني الحاكم واجب، ولم يخالف في هذا إلا النجدات، فالنجدات قالوا ليس بواجب، إذا استقامت أمور الناس فلا حاجة إلى ولي الأمر أو إلى سلطان يقيم أحكام الشرع ويفيء الحقوق إلى أهلها ويستتب الأمر على يديه. هذا كلام النجدات. وبعضهم أباح، ونقل عن الإباضية أنهم يوجبون تنصيب ولي الأمر، والمشهور الصحيح عن الإباضية أنهم يجيزون ولا يوجبون، وهذا مشهور عن متأخري الإباضية من المعاصرين بأن المشهور عنهم الجواز وليس الوجوب أو النفي المطلق، قالوا أن هذا من الكذب الذي كذبه الخصوم على الإباضية. هذه أبرز الأصول التي يخالف فيها الخوارج أهل السنة والجماعة. وقد ابتلينا في هذا الزمان في من يبتذل هذا اللقب ويضعه في غير موضعه، لأن من أسباب خروج الخوارج أولا الظلم والجور الذي يقع على أيدي الحكام، اثنين أن من أسباب خروج الخوارج تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثالث من أسباب خروج الخوارج تعطيل الجهاد، الرابع من أسباب خروج الخوارج مخالفة الخوارج في أصولها التي تقدم الإشارة إليها. ابتلينا في هذا الزمان في من يطلق على من يحيي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه من الخوارج، وهذا لا شك أنه تلاعب بالمصطلحات، فإنه لا يوجد في كتب أهل العلم ولم ينقل عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، أن من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو شد أو أغلظ أنه من الخوارج، لا نعرف أحد قال بهذا. الثاني أن بعض الناس يطلق لقب الخوارج على أهل الثغور الذين يقومون يعني يباتون في الثغور، والثغور هذه قرى على أطراف البلاد يسكنها أهل الجهاد ليحموا البلاد من الأعداء، فيعرضوا أنفسهم للتلف حماية لبيضة الإسلام وصيانة لدماء وأعراض وأموال المسلمين. فكثير من المتأخرين للأسف يرى أن هؤلاء من الخوارج، ولا نعرف أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين إلى الأئمة الأربعة قال أن الذين يقومون أو يباتون ويمكثون في الثغور أنهم من الخوارج أبدا. الثالث أنه وجد في هذا الزمان من يطلق لقب الخوارج على المجاهدين في سبيل الله، وهذا أيضا من التلاعب بمصطلح الخوارج، لأن الخروج إلى الجهاد إذا كان فيه راية وكانت فيه شوكة وانتظم فيه أهل الإسلام وكان اللقاء مع كفار كفرهم واضح ومخالفتهم للإسلام ظاهرة ولهم شوكة فلا يطلق على هؤلاء خوارج، ومن أطلق على هؤلاء خوارج فقد وصف الصحابة كلهم بالخوارج، لأن من أعظم القربات التي أثبت الصحابة قدمهم فيها الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هجر المعصوم صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. إذن هؤلاء الذين يرون أن الخروج في سبيل الله إذا توفرت شروطه المعتبرة، وهذه الشروط كثيرة، منها إذن ولي الأمر، ومنها وجود الشوكة، ومنها وجود الراية، ومنها أن يكون المخالف خلافه ظاهر، من يرى أن هؤلاء خوارج فهؤلاء يرى أن تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك من أفاضل الصحابة وأن فعلهم منقبة. إذن هذا فيه تلاعب بالنصوص وتلاعب بالمصطلحات الشرعية. ولذلك ابن حزم في الفصل يقول لقب الخوارج يطلق على من استجمع أصول الخوارج من تكفير الكبيرة والخروج على ولي الأمر واستباحة الدماء وإنكار الشفاعة إلى غير ذلك. بن حزم يقول يطلق لقب الخوارج على من استجمع أصول الخوارج. أما الشهرستاني في الملل والنحل والأشعري في المقالات فيقولون أن لقب الخوارج يطلق على من خرج على ولي الأمر ولو لم يوافق الخوارج في بقية الأصول. وقد اعترض على هذا التعريف بأنه تعريف يشاركهم فيه البغاة، يشاركهم فيه البغاة، والبغاة أحكامهم تختلف عن الخوارج. ولذلك أهل التحقيق، أهل التحقيق ذهبوا إلى أنه لقب الخوارج يطلق على من وافق الخوارج في أشهر أصولهم، في أشهر أصولهم. نكتفي بهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.